الاصطلاح أن تأتي بالحركة التي كانت على الآخر خفية. وش ما كانت الحركة؟ طيب حرصا على بيانها حيث أنك توقف وتحاول أنك تظهر لك روم، يعني تحاول إظهار الحركة في وقفت أنت عليها. أي. وسمي روما لأنك تروم الحركة وتريدها حتى لم تسقط للكل. هنا لم تسقط بالكل، هنا يسمي روم ناجل ذي لأنك تروم الحركة وتريدها. هنا لم تسقط بالكل، فإذا لما لم تسقط بالكل أردت أنت ذي البقاء القليل، هذا هو الروم. ويدرك الروم الأعمى الصحيح، الصحيح السمع، إذا استمع أن الصوت خفي ما هما بلا حركة، يعني حركة الشفتين فقط. لأن في آخر الكلمات صويتا، أو آخر الكلمة صويت يعني في قليل. قال يرى رومنا والعمي تسمع صوته وإشمامنا مثل الإشارة بالعضب. يرى الروم يسمع والإشمام ما بلا يرى فقط ما بيسمع. بلا حركة هي ما بش. وهي أي الروم في المفتوح قليل، في إذا كان مفتوح يعني يكون بلا في المضموم. مذهب القراء، مذهب القراء وجه الفراء والقراء. لا مذهب الفراء والقراء من النحو. والقراء هو معنى مذهب الفراء ومذهب القراء من النحو. القراء من النحو. لا القراء إذا من النحو. من نحويين. هذا قراء وقراء من نحويين. لا كذا عندك ما له دخل. يبه قراء أصلها من نحويين. قراء غير. بلا رواه بس ما هو مشهور بالنحو. الثاني أو الأول. الثاني والفراء. هاجي عاده في نفس النسخة. عاده والله. ها مذهب القراء والفراء من النحاة عدم جوازه. قاعد يقول الفراء من النحاة هو معروف. ها ايش كان الفراء؟ ما الفراء هو نحوي من غير ما حد يحتاج يقول لنا. هذا بين القراء والفراء عدم جوازه لان الفتح لا جزء له لخفته وجزءه كله ما به حين خفيف لا هو نفسه. وعند سيبويه وغيره من النحاة يجوز فيه الروم كما في المرفوع والمجرور، والإشمام في المضموم دون غيره لأنه ما هو لا حركة. والفتح والكسر ما بيصبر حركة في الصبح، حركة الفتح وحركة الكسر. لا قال لأن المقصود بالإشمام تصوير مخرج الحركة للناظر بالصورة التي يتصور بها ذلك المخرج عند النطق بتلك الحركة ليستدل بذلك. لا أهو تقول بذا نفس الحين تقول دي ما بشي بتجلس هناك الحركة داخل ما دوب تحتاج تحرك الشفة قبل انك بتفلت ما بتخليه مفتوح الفم والفتحه والكسره والضمه بترفع. ايوه لان صوره المخرج تظهر فيه اذا مثلا الضم حين مخرجه تحتاج ترفع الشفه ما ذاك مخرجه داخل دي مثلا والفتحه دا فإذا ما بيصبر يظهر مخرجه على أن تلك الحركة هي الساقطة دون غيرها. الساقطة الحركة ولا ذاك دليل عليها. آه يعني المخرج، حركة المخرج. على أن تلك الحركة هي الساقطة دون غيرها، والشفتان بارزتان لعينيه، فيدرك نظره ضمها ضمهما. يعني يبين أن الحركة ساقطة عندما يتحرك. أنت بتوقف مع بشي زيد، ها ما بشي أنت سقط عند الحركة، لكن ما نفس حركة ليش المخرج، حركة المخرج ما هي عندك شيء تبقي. دليل دليل لكن ما هي دليل على صوت الحركة اللي إيه؟ عندما يحرك الشفتين. لا، إذا حرك الشفتين معنى أن حرك المخرج فقط، ما الحركة ما بشي. ما بشي لا زيد ما بشي. والشفتان بارزتان لعينيه فيدرك نظره ضمهما. وأما الكسرة فهي جزء الياء التي مخرجها وسط اللسان، والفتحة جزء الألف التي مخرجها الحلق، وهما محجوبتان بالشفتين والسن. فإذا ما بيبين لك ليش مكان ليش مكان المخرجين، فلا يمكن المخاطب إدراك هيئة لا تهيئة المخرجين للحركتين حينها داخل. للمخاطب ما بيستطيع الحركة هذه بيحرك بها المخاطب. فلذلك كان حقيقته في الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله وهو أن تضم الشفتين بعد الإسكان. بس نعب الشيء حرك أي حركة ما بعد الكسر ولا بعد الفتح، ما بلا ضم الشفتين بعد الإسكان، هذا في المضمون فقط. لا الشفتين زي الله والسن وقف. كيف بتقول زيد أخذ أفرس ما في شيء؟ قال محجوبتان، ما قال أنك تحركتهم ولا شيء، قال حركة ليش حركة الفتحة وحركة الكسرة، قال هي داخل مغطى. أيوه مغطى بالشفتين والسن ما بتبها. أما ذا هو ذي نفس رفع الشفتين فقط بعد الإسكان، والأكثر على أن لا روم ولا إشمام فيها التأنيث لسكونها. قال إذ الحركة إنما كانت على التاء التي هي بدل عنها، وانت بس تاء نفسها ساكنة هي هلها انت بها ساكنة، ما عندها نفس التاء ذي كان عليها حركة رجل تحرك بها. الها بدل عن التاء الذي تاء التأنيث. قال إذا تاء التأنيث ما بشي، ما بلا توقف عليها بالسكون، فأنت بتوقف عليها بالها، ما عاد تسابر حركة على المحذوف. الحركة على المحذوف إيه، ما الحركة على الها، لا عليها حتى قال لا عليها حتى ينبه عليها بالروم أو الإشمام. لا على الها، ما هي على التاء. وميم الجمع نحو ضربتم وعليكم وإليكم، لأنها حين تكون آخرا لا حركة عليها إلا أن تعرض لملاقات ساكن ولا اعتداد بالحركة العارضة. ولذلك قال والحركة العارضة كذلك ما عليها لا إشمام فيها، لا إشمام ولا روم. كما إذا وقفت على عليكم من عليكم السلام، أو على يشاء من قوله تعالى من يشاء الله يضلل. إذا وقفت على يشاء، أو لقد من قوله تعالى ولقد استهزئ، لأن الروم والإشمام إنما يكونان للحركة المقدرة في الوقت، والحركة العارضة للساكنين لا تكون إلا في الوقت. إذا ما بشيء ما بشي في الوقت بشي حركة العارضة، ما حركت أنت إلا من أجل عروض السكون، فإذا وقفت أنت زال العارض. فإذا ما جاء بشي حركة أنك تشم ولا تروم، فإذا لم تفد في الوقف فكيف ينبه عليها؟ يعني فإذا لم تحصل إذا ما هي أصلها حاصلة. وقول المصنف والأكثر يدل على أن منهم من يروم ويشم في الثلاثة. قال والأكثر ترك، ها هي الثانية هم من جمع ها قال في تيها والأكثر على أن لا رغم ولا إشمام في أول الصفحة هي التأنيث فيما جمعوا والحركة العاطفة ايه هقوله والأكثر دليل على أن به فيها من يقول إن ثلاث الآيات أكثر فيها لا لا هاي الثلاث الآيات ما احنا فيها العارض وتاء التأنيث الساكنة لا عارض لا قال الأكثر على أن لا رغم في ذولية ولا إشمام ها الحين قال الأكثر يدلل على أن به به من يقول ايه باقل قال الرضي لم أرى أحدا من القراء ولا من النحاة ذكر أنه يجوز الروم والإشمام في أحد الثلاثة المذكورة بل كلهم منعوهما فيها مطلقا ها؟ قال ايه قدرتها في ذيك الجربر دي نقل رواية عن بعض القراء وبعض ايه انها جايز فيها بعضهم مطلقا جوزك كيف ما كان بعضهم فصل ايه اوه قبيان قال لا مرة احدا ايه ما قال راح ما قال انه لا يوجد ولا ما لا قال انه ما قال احد ايه ها قال بل كلهم منعوهما مطلق فيها مطلقا على أي صفة وقعت بعضهم مثلا مثل الضمير بعضهم بيوصل مثلا عليه مو وبعضهم بيسكن مع الوصل وبعضهم ايه فإذا اشتي كيف ما كانت حالته بيمنع على قول يعني المنع حاصل على أي صفة وقعت ايه يعني الإشمام والروم وإبدال الألف من التنوين في المنصوب المنون غير ما فيه تاء الثانية كان تم الكلام وإبدال الألف في المنصوب المنون يعني يبدل ها بشرط لا يوجد في التاء الثانية فإنه يحذف لوجوب قلبها هاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى قال إبدال الألف في المنصوب إلا في تاء التأنيف خلاص ما هو ما بالشيء ما بالشيء ما يبدل لأنها بتحذف التاء من الرأس قال فيحذف ما هو لا وإنها بيحذف وتبدل التاء كلها ما هي بتبدل التاء بلاش بالهاء من الهاء قلنا بيحذف لأنها بتبدل تحذف التاء من رأسها بتجيبها بدلها أبي على التاء بتبعده وتقلب التاء ها ما جعلها شيء قال فإنه يحذف لوجوب قلبها كما سيأتي إن شاء الله تعالى يحذف التنوين لحذف ليش التاء فلو أبدل التنوين ألفا لالتبس بهاء الضمير لو أبقينا على الهاء نحو رأيت شجرها في شجرة قلنا شجرها أي مرأة ذه الله لو قالوا في رأيت شجرة رأيت شجرها مع القلب مع حين تقلبها هاء وتجيب التنوين ألف نجي شجرها ولا جاء وقتي ضمير تلتبس بالضمير نحو رأيت زيدا وإبدال الألف في المنصوب المنون نحو رأيت زيدا لخفة الألف فلا تستثقل الكلمة به فلا تستثقل الكلمة به أي بالتنوين بالألف بالألف فقلب التنوين ألفا حرصا على بيان الإعراب أجل تبقى الفتحة حرصا على بيان الإعراب وربيعة يحذفونه كالمربوع والمجرور ها ما بشي زيد رأيت زيد ما بيقولوا زيدا بيقولوا رأيت زيد جيت كيف معنى حتى معنى ألغى قليلة من العرب. وفي إذا نحو أكرمك إذا في جواب أنا آتيك إذا، إما لأنه تنوين في الأصل كما اختاره نجم الأئمة إذا توقف عليها تقول إذا أجيئك إذا، وإما تشبيها لنونه بنون التنوين في المنصوب لسكونها وانفتاح ما قبلها فيتسند عليها بالألف. لا قال إما لأن أصل التنوين ولا أنهم شبه وابد نون ما هو ما هو تنوين على البناء الثاني إنه نون. إذن إذن أصلها نون ما هي ما هي فتحتين إذن هذه هي جواب أيوة. إذن هي نون أصلها حتى يكتبوها بعضهم بالنون إذن قالها هو جاهز تقول إذا فيها توقف بالتنوين مبنى على أن أصلها تنوين على قول إيش نجم الأئمة ولا تشبيها لها لو ما أصلها عنه قال لسكونها وانفتاح ما قبلها. وأوجب المازني والوقف عليها بالنون قال ما هي يفرق بين هي كذي هذه إذا الحياة الجوابية هو احنا بنقول أكرمك إذا ما بنقول إذا وأجاز المبرد الوجهين قال جاز لك فيها الوجهين تكتوقف بالألف ولا بل لا تجد إذا عندك فرق بينها إذا عندك عدة وجه ثالث لا هذا أجاز المبرد الوجهين فإنما أبدأ لا قال أجاز المبرد الوجهين والمازني أو جبل وقف عليها بالنون المازني يقول وقف عليها بالنون ما هو وإنها المبرد قال جائز الوجهين فيها. وفي نحو إضربا نون التوكيد الخفيفة مما آخره نون التوكيد الخفيفة المفتوح ما قبلها فإنها تغلب ألفا لمثل ما تقدم في التنوين. ذيك الفرق بينها وبين نون التوكيد الثقيلة أنه يجوز إيش أن توقف عليها بالألف بخلاف المرفوع والمجرور في الواو والياء أي بالنظر إلى الواو في المرفوع والياء في المجرور فإنه لا يقلب التنوين في الأول واوا ولا في الثانية أن لتأديته إلى الثقل في موضع التخفيف فأي تبرو مثل الآية مثل الألف عشان قال ما الألف إنه خفيف وقوله على الأفصح إشارة إلى ما زعم أبو الخطاب من أن أزد السراة يقولون هذا زيدو ومررت بزيدي السرات ها السرة الجبال هذه سلسلة إذن قد اسمها السرة هذه الأزد قبيلة أصلها مفرقة الأزد لها أزد اليمن وأزد السرة وأزد نوع إذن ذوليها أزد السرة لازم يسموها سرات عبيدة هي السرة أصلها ما بلا حين حل وقع فيها عبيدة قاعد تقولوا سرات عبيدة أيوة روس الحجاز روس الحجاز جبال الحجاز ذي ها عبيدة هم العبيدة حقون مارس انفرع منها يا عبيدة الأصل في مارب وذولا منهم ما بين مارب والجو ذولا عندك منهم فرع لبا يقدم أخص من ذولا لا الذي ذولا جهم داسين جور أهل الصحراء جهم جلاف وذولا يخصوا كما حل واحد في مكان كما حل واحد في تهام هي وعدة أحمد قال فهم بيقولوا قال يوقفوا عليها بالياء والألف كما قالوا رأيت زيدا حرصا على بيان الإعراب لقد يظهر الرفع والفتح والخفض ويوقف على الألف في باب عصا من المقصور المنون الواوي ورحى في باب عصا ورحى من المقصور المنون اليائي اتفاق ها يا نعم ده لما الوقت عاد هذا أكثر عاد الوقت هنية عندك لا يطول فينا الله يلعب